بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم، يعني إذا فرغ من التشهد، كما في رواية مسلم. والمراد بالتشهد هنا التشهد الأخير، فليستعذ بالله من أربع، والاستعاذة بمعنى اللجوء والاعتصام بالله عز وجل، فهي طلب العصمة وطلب اللياذ بالله تبارك وتعالى. فليستعذ بالله من أربع، وحصرها بهذه الأربع لأن فتنتها عظيمة. فليقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، العذاب بمعنى العقوبة والنكال. وجهنم هي النار، وهي الدار التي أعدها الله للكافرين، فيها من العقوبة والنكال ما لا يخطر على البال، فيتعوذ الإنسان منها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من عذاب جهنم، هذا يشمل التعوذ من العذاب نفسه ومن عقوبة جهنم ومن نكالها، ويشمل أيضا الاستعاذة بالله عز وجل من الأسباب التي تكون سببا في دخول الإنسان للنار وعذابه بها، فهو شامل للسبب وشامل أيضا للمسبب. ومن عذاب القبر، القبر هو ما بين موت الإنسان إلى قيام الساعة، فكل هذا قبر، ولهذا من مات فقد قامت قيامته. والاستعاذة بالله أيضا من عذاب القبر تشمل الاستعاذة من العذاب نفسه الذي يكون في القبر، وتشمل أيضا الأسباب، الاستعاذة بالله عز وجل من الأسباب التي تكون سببا لحصول عذاب القبر، ومن ذلك ما تقدم في حديث ابن عباس من كون الإنسان لا يستنزه من البول، ومن كونه يمشي بالنميمة، فإنهما من أسباب عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا، فتنة المحيا يعني فتنة الحياة، وهي كل ما يصد الإنسان عن شرع الله عز وجل وعن دينه، وهي تدور على شيئين: شبهات وشهوات. فالشبهات هي التباس الحق بالباطل ودواؤها بالعلم، والشهوات هي سوء الإرادة والقصد ودواؤها بالإخلاص لله عز وجل. وفتنة الممات تشمل ما قبل الموت وما بعد الموت، فإن الإنسان قد يفتن عند موته وقد يفتن بعد موته. أما الفتنة قبل الموت فإن الإنسان قد تحصل له فتنة، فما دام أن روحه لم تخرج فقد يفتن. ولهذا لما حضرت الإمام أحمد الوفاة رحمه الله وكان عنده بعض أصحابه، سمعوه يقول: بعد بعد بعد بعد. فقيل له: يا أبا عبد الله، ما بعد بعد؟ فقال: إن الشيطان أتاني وقال: فتني يا أحمد، يعني لم أستطع إغواءك. فما دام أن الروح لم تخرج فإن الإنسان عرضة لأن يفتن. وأما الفتنة بعد الموت فهي ما يكون في قبر الإنسان من سؤال الملكين، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فأما المؤمن أو الموقن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: قد علمنا إن كنت لمؤمنا، نم صالحا، فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وروحها حتى يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ومن فتنة المسيح الدجال: المسيح سمي بذلك لأنه ممسوح العين اليمنى، فهو أعور العين اليمنى، ولأنه أيضا يمسح الأرض بسيره، فلهذين السببين سمي مسيحا. ووصف بالدجال لكثرة دجله وتمويهه على الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه أن أعظم فتنة وأكبر فتنة ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة هي فتنة المسيح الدجال. فيشرع للإنسان أن يتعوذ بالله عز وجل من هذه الفتنة. وللوقاية من هذه الفتنة سببان: حسي ومعنوي. أما السبب الحسي فأن يعلم الإنسان أن هذا المسيح أنه قاصر وناقص، وأنه يدعي الربوبية والألوهية وهو ليس كذلك، فما يخبر به يكون على الضد. ولهذا جاء في الحديث أن ناره ماء عذب، وأنه مكتوب بين عينيه كافر كاف فراء، يقرأها المؤمن الكاتب وغير الكاتب. وأما السبب المعنوي الذي يتقى به هذه الفتنة فهي: أولاً كثرة الاستعادة بالله عز وجل منه، وثانياً أن يقرأ عليه أول 10 آيات من سورة الكهف، فيقرأ 10 آيات من أول سورة الكهف كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدل على مشروعية الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الأربع. وجمهور العلماء على أن الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الأربع على سبيل الاستحباب. وذهب جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد في رواية، وهو مذهب الظاهرية ومذهب طاووس، إلى أن الأمر للوجوب، والقول بالوجوب قول قوي، لأن هذه الأمور أمور عظيمة وفتن عظيمة، والمؤمن في حاجة بل في ضرورة إلى أن ينجيه الله عز وجل وأن يخلصه من هذه الفتن. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد.